يا من تضيع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذات القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الجلاء وفيه العز والكرم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية وقع بينه صراع فساقطت منه العمائم، عمائم الأبطال، وتكسرت المثال على المثال بينه وبين علماء وقته إلا ما رحم ربهم. هم يقولون زيارة القبر واردة، وهو يعني سد الرحال للقبر، وهو يقول لا يسد الرحل إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وألف في ذلك المجلدة، وقد رد عليه السبكي، ولكن ما أحسن الرد، رد مظلم، رد لا يشفي، رد بني على الأحاديث الموضوعة، ولكن أتى ابن تيمية برد مشرك، كأنه نظم النجوم من الدلائل الساطعات الواضحات، فرحمه الله وأحسنه فسيح جناته. ثم أتى مسألة هنا، الحديث هذا يا أبا عمير ما فعل من غير، كان هناك رجل يسمى صالح جزرة، صالح جزرة هذا محدث كبير حافظ المشرق، أتى من الشمال فقال له أبو حاتم الرازي: ماذا وقع عندكم بالشمال؟ قال: كل خير. مات المحدث الشيخ فلان، وأتى محمد محدث آخر، فأول ما قرأ علينا حديث يا أبا عمير، فقال: يا أبا عمير ما فعل البعير، يعني غلط صح فلان، يا أبا عمير ما فعل البعير. فهذا يقول ابن حجر من التصنيفات التي وقعت في الحديث في هذا الحديث، يعني التصنيف صغير الكلمات. وفي هذا الحديث قضايا، منها أن هذا الطفل مات بعد ما مات المغر، هذا مات بعده رحمه الله، مات هذا الطفل بعده، ويقول أنه هو الطفل الذي قصد في الحديث الصحيح يوم هذا الطفل ولد لأبي طلحة، أتى أبو طلحة وكان هذا الابن مريضا، فدخل ليلة من الليالي وإذا بطفل قد مات، ولا أدري أنه مات، وكانت أم سليم امرأة عاقلة رشيدة زاهدة حاجبة، فشدت الطفل غسلته وكفنته وشدته، فدخل أبو طلحة فقال: كيف الطفل؟ كيف فلان؟ قالت: هو ما ارتاح إلا هذه الليلة، هو أريح فين يكون، وصدق ارتاح، فظن أنه مرتاح. فلما أصبح الصباح برس الخبر، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاء، قال: بارك الله لك في ذريتك، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فأخلفه الله بتسعة أولاد كلهم حفظوا القرآن وأصبحوا من علماء الأقاليم في البلاد الإسلامية. وهذا منقول في السيرة، منهم اسمه أحد منهم إسحاق ابن أبي طلحة، أحد رواة البخاري ومسلم، من أكبر العلماء في الدنيا، تسعة حفظوا القرآن وأصبحوا علماء ودعاه إلى الجنة. ومن القضايا كذلك بارك الله فيكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شجع في الحديث هذا، شجع في الحديث فقال: يا أبا عمير ما فعل المغير، والسدع جائز بلا تكلف، وفي القرآن سدع، لكنه ألذ من السهل وأحسن من الماء الزلال، والذاريات ذرة فالحاملات مطرة، والنازعات غرقة، والناشطات نشطة، والمرسلات عرفة، إلى غير ذلك من الآيات فيها سدع، ولكنه غير متكلف، بل هو نور يهدي به الله من يشاء صراطا مستقيما. ومن القضايا أنه يجوز جعل الاسم بدل الحلية، فأبو بكر يقول اسمه وحليته، وبعضهم يقول لا اسمه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، والظاهر والله أعلم أن أبا عمير هذا اسمه كنيته. ومنها قضايا التلهي بالطير، وأنه لا بأس للمسلم أن يعطي أبنائه بعض اللعب، خاصة الصغار منها التي يتسلون بها، اللعب المباحة، أما اللعب المجسمة هذه التصاوير مثل صور البنات والأطفال والخيول، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من جنس اللعب، وأنها لا يجوز أن تدخل البيوت لأنها منحوسه، ولأن فيها تشبه أو تشبه المصورون بخلق الله عز وجل، وهي مذمومة، وكأنه يأخذها ظاهر الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا كافر. أما هذا الحديث ففي شيء حسن وفي شيء صحيح، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب هذا صحيح، ولا بيتا فيه صورة ولا جنبا ولا كافرا حسن. ومنهم من صح من باب العلماء صح هذه الجملة كلها، فالمقصود أن اللعب هذه ينبه عليها ولا تدخل البيوت، فإنها تخرج الملائكة، وهي خبث للتوحيد،

ولا تأسف، وإنما استمر في دعوته حتى بلغت مغرب الشمس ومشرق الشمس، وضربت بناته وأوذي وأخرج من دياره وسكن وحوره وقوسل، وماتت زوجاته وقريباته وأعمامه وأنصاره والشهداء حوله، فما ازداد إلا صرامة وثباتا ومضاء. وأما شجاعته فكانت السيوف تلعب عن يمينه وعن يساره، والرمح تتكسر على رأسه وهو واقف لا يتجهز خطوة واحدة. تعلمون أشجع من علي من بعد علي رضي الله عنه، يقول علي: والله لقد كنا إذا التقينا بالأعداء وحمي الحدث واشتد الهول كنا نستقي بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون أقربنا من القوم. إذا كان علي على شجاعته يستقي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتكرس به، فما بارك بالرسول عليه الصلاة والسلام. وفي معركة حنين انهزم كل الجيش، ما بقي إلا ستة والرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل من على بغلته وسل سيفه صلى الله عليه وسلم وقال: أنا النبي لا تذب، أنا ابن عبد المطلب. ولذلك أجمع أهل السير أنه لم يكن أشجع منها أبدا. وسمع صوتا مرة من المرات فنهض صلى الله عليه وسلم على فرسه حتى أدرك الصوت والغارة وعاد وما كلم أحدا من الناس. وبعد الأذان نكمل الأسئلة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها ثم نقوم للصلاة. يقول: ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيده الجارية فتذهب به، وقد ورد النهي عن عدم مس المرأة الأجنبية، وضح ذلك. الحمد لله. أولا يا أخي، الجارية لا تأخذ حكم المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم ربما دعا بالجوار الصغار وماجحهن وقبلهن شفقة ورحمة، فهو أبو الجميع عليه الصلاة والسلام. وأما المرأة التي تستهى وترغب، فكان صلى الله عليه وسلم ما مس يد المرأة كما ورد بذلك الحديث، فليعلم هذا. فلا تعارض، فإن هذه الجارية صغيرة في السن. وورد في الحديث أن في صحيح مسلم أن الجارية كانت تأخذه بيده صلى الله عليه وسلم، وربما قبل صلى الله عليه وسلم بعض الجوار الصغار تحببا وتأليفا، وهذا ليس في شيء، هذا ليس في فكرة ولا شبه ولا ريبة. إنما النهي عن المرأة التي تسمى مرأة، من يوم أن تسمى مرأة وتستهى ويؤخذ بها فتنة فهي مرأة، فليعلم هذا. يقول: ما رأيكم في بعض الشباب الذين يكنون بكنة فاسدة مثل أبو عذاب، أبو غريب، أبو عشق؟ أنا ما سمعت بهذا، لكن قد يحدث هذا في بعض الأماكن، وهذا من قلة الرسل. بعض الناس يأتي بأسماء ما ألجأه الله لها سبحانه وتعالى، وفي الدنيا آلاف الأسماء، وفي الدنيا غني عن هذه الأسماء، فينسب نفسه ويضيق على نفسه إلا بهذا الأسماء. حتى بعضهم الآن يسمى بأسماء ليس لها معاني. أنا سمعت أحد الدعاة الخطباء يقول: سألت ولد قلت ما اسمه؟ قال: اسمي النو. فيقول الخطيب: النور ليس كلمة عربية ولا فرنسية ولا إنجليزية، النور. فبعض الأسماء ما لها طائفة، وكأننا أنزلنا الآن إلى أسماء جديدة بدأت تفد علينا، وهذه حذر منها لنبقى في صبغة الإسلامية. عندنا من الأسماء والله أسماء استدعاء والأبطال والأعلام والواجهات الحضارية ما يكفينا عن هذه الأسماء. كل ما في اسم تعبير فلنتكن به: أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله، أبو عبد السلام إلى غير ذلك، أبو حمزة، أبو الزبير، أبو طلحة، أبو علي، أبو عمر إلى غير ذلك من الأسماء التي هي من أروع الأسماء وأحسنها. فهذا ينهون عنه وليس فيه تحريم فيما أعرف، لكن غيره أحسن منه أولى، لأن في الاسم استقاط من المسمى، ولذلك بعض الناس يسيء في أسمائهم فخرجوا هكذا.